اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج، وأتوني بأهلكم أجمعين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قالوا بصلة ميم الجمع مع قصر الصلة، وأتوني بأهلكم أجمعين. قالوا على الوجه السابق بتوسط الصلة، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. خلف عن حمزة بترك الغنة، وأتوني بأهلكم أجمعين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. الأزرق بإبدال الهمز وترقيق الراء وإشباع الصلة، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء بصيرا، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وأتوني بأهلكم أجمعين. الأصبهاني بإبدال الهمز وقصر وتوسط الصلة، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أبو عمرو بإبدال الهمز، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير،